إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع واو عين، يقول في رسالته: أصبت في حادث بكسر ذراعي وأضع عليه جبس. يقول السائل: فهل يكفي المسح بالماء عليه مع غسل باقي اليد؟ ثم يقول: هل يلزم التيمم كما سمعت من بعض الزملاء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشريعة الإسلامية مبناها اليسر وعدم الحرج، وإما هو معلوم أيضا أن فريضة الصلاة لا تسقط عن المكلف طالما كان عاقلا، ومن المعلوم كذلك أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس، طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والنجس النجاسة سواء على البدن أو على الثوب أو المكان. وفي الطهارة يعني هنا تعرض صاحب السؤال لكسر الذراع، والذراع معناها عضو من أعضاء الوضوء، وطالما يصب لزم الجبس الجبيرة عن الذراع عند الوضوء أو الغسل، فإن جمهور الفقهاء لا يشترطون التيمم مع غسل الأجزاء الصحيحة التي لم يوضع عليها الجبس، يكفي عند الجمهور المسح على الجبس بالماء مع غسل باقي الأعضاء. أما من ذهب إلى عدم اشتراط التيمم وهم الجمهور، استدلوا بما روى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: انكسرت إحدى جندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجباء. والزند هو من المرفق إلى الكوع، فهذا يدل على تيسير الشريعة الإسلامية إلى مانع، طالما أن الجبس قد وضع لضرورة يكفي المسح على الجبس الذي وضع على الذراع أو بعض الذراع مع غسل باقي اليد وتكملة الوضوء، وبذا تكون الطهارة صحيحة والصلاة صحيحة إن شاء الله بهذه الطهارة التي بناء أخذنا فيها برأي الجمهور الفقهاء الذي لا يشترط التيمم في هذه الحالة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم عين من محافظة الجيزة، يقول في رسالته: لما سمي ماء زمزم بهذا الاسم؟ ونرجو البيان والتوضيح في أن ماء زمزم فيه شفاء للأمراض، والدليل على ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن بئر زمزم سميت بهذا الاسم لأن ماءها حين انفجر تحت قدمي سيدنا إسماعيل عليه السلام بعد أن اشتد العطش بالسيدة هاجر وابنها الرضيع، نزل جبريل عليه السلام فيهمز الأرض بطرف جناحه فانفجر الماء وساح في كل اتجاه، فأخذت السيدة هاجر تحوطه بالتراب من كل جانب وتقول: زم زم، أي توقف عن السيلان إلى تلك الجوانب، فصارت كالحوض الممتلئ ماء. أما فيما يتعلق بفوائد ماء زمزم وفضله فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا الفضل، والتي منها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. رواه الطبراني في الكبير، كما رواه ابن حبان في صحيحه. وقد تأكد هذا المعنى بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي رواه البزار بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا ما رواه سويد ابن سعيد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عبد الله ابن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب. رواه أحمد بإسناد صحيح. ومثل هذا ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه. وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بقوله: فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول: ما هي أنواع الإحرام وما أفضلها؟ الإحرام قد يكون الحاج مفردا، وقد يكون قارنا، وقد يكون متمتعا. التمتع معناها أن أذهب إلى بعد الميقات، حينما أبتدئ يعني في الميقات، والتلبية من مكان رابغ أو في الطائرة، يعني أعلم أن الميقات قد قرب، أستعد بالتلبية: لبيك اللهم بحجة. إذا كنت مفردا يبقى بحجة فقط، لبيك اللهم تعالى بحجة. وفي هذه الحالة أبقى يعني مرتديا ملابس الإحرام، وهي كما نعلم يعني الإزار يغطي نصف البدن، والرداء يغطي أعلى البدن. وأما بالنسبة للنساء، يعني النساء طبعا تلبس جميع ملابسها العادية، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، نعم الملابس العادية. أما بالنسبة بعد ما يستمر الحاج، طالما أنه قد نوى الإفراد، مرتديا هذه الملابس إلى أن ينتهي من المناسك، وأيضا على إحرامه، يعني لا يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، يبتعد عن قص الأظافر، وطبعا أو الحلق أو الطيب إلى غير ذلك. نعم نعم. أما إذا كان نوى العمرة مع الحج، يعد قارنا، يعني يبقى يعني قد جمع بين الأداء النسكين في سفرية واحدة وفي عام واحد، ومن ثم عليه فدية يذبح شاه، يعني يذبح شاه وهو هناك، يقدم هذا المبلغ معين ويوكل مثلا اللي هو ما يسمى بالصك الآن. نعم نعم. وقد يكون الحج معتمرا، وهذا هو الغالب، يعني غالب الحجيج، وأرى بعض الفقهاء أن هذا يعني أيسر، والتمتع قد يكون الحاج متمتعا. نعم، مع ذلك أنه يعني يلبس ملابس الإحرام، نعم، قبل الميقات، وحينما يذهب إلى مكة المكرمة يؤدي مناسك العمرة، يعني يطوف البيت سبعا، ويصلي ركعتين، ويشرب من ماء زمزم، ويذهب إلى ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل، ثم يحلق رأسه أو يقصر، أصبح قد أدى العمرة، ثم يتحلل، يتحلل، يتمتع بقى يلبس ملابس العادية ويقص شعره إلى أن تأتي أيام الحج، إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، يرتدي ملابس الإحرام مرة ثانية، ويؤدي مناسك الحج، ويحرم للحج، ويحرم الحج، يكون بذلك متمتعا. نعم، يجمع بين النسكين، وعليه فدية أيضا، عليه ذبح الشاة أيضا، وبذلك يكون قد أدى الحج والعمرة في عام واحد. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: